لا إله إلا الله محمد رسول الله. افتح لنا تاريخنا واروي لهم واروي لنا. يا سليل الفكر سل هل من مبارز لنا. نحن الذين أصلحوا مسيرة اتحادنا. لمعشر الرفاق نهدي صيحة عالية. وما أساس فكرنا ليس خليطا مثلهم.